فكم من قرية آمنت فمتعت إلى حين، وكم من قرية أهلكت ولا طريق ولا معين، وكم من قرية بوركت أرزاقها وفيرة وماؤها معين، وكم من قرية أقحطت نبتها خمط وبئرها رمل وطين. فذاك يونس أرسل إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعهم ربهم إلى حين. وتلك سبأ مزقت كل ممزق وجعلت أحاديث على مر السنين. ويقول ربنا تبارك وتعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينذر قومه في سورة ياسين، فقد بعث إليهم على فترة من الرسل، فاجترأوا عليه وكذبوه واحتالوا عليه وأخرجوه، وفؤاده من خوفه عليهم محزون، عيروه بفقره واتهموه في عقله، فكيف عميت عن نوره العيون؟ كلا، من شاء الله هداه ومن أضله أعماه ولله في خلقه شؤون. نعم، لله في خلقه شؤون. يقول الله تبارك وتعالى في سورة ياسين: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب الأمثال، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قرية أصاب المفسرون في هذه القرية وقالوا أنها أنطاكية، ويعلم الله هي قرية. كم من قرية أهلكناها؟ كم؟ القرى كثيرة والقرون كثيرة، هي قرية. كان أهلها يعبدون الأصنام، فأرسل الله تبارك وتعالى إليها اثنين رسولين، قيل أنهما من قبل عيسى بن مريم، وقد أرسلهما عيسى بأمر الله، فكأن المرسل هو الله، وقيل بل هم رسل أرسلوا على الابتداء. أرسل الله إلى القرية رجلين فكذبوهما ديدن الكفار في كل زمان ومكان، كذبوهما دون النظر إلى موضوع الرسالة. وآفة المكذبين في كل الأمم أن نظرتهم بداءة لشخص الرسول وليس لموضوع الرسالة، فكذبوهما فعززنا قراءتان بثالث، قوينا وشددنا بثالث، برسول ثالث يؤيد هذين الرسولين في كلامهما ويصدق دعوتهما، فعززنا بثالث فقالوا، قالت الرسل لأهل القرية إنا إليكم مرسلون. إذا فهم مرسلون من قبل الله تبارك وتعالى بأمر ونهي، بحلال وحرام، بشريعة، بدين ينقذهم من الضلال ويخرجهم من الظلمات إلى النور. إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا. هذه هي مقالة الكفار، نظروا إلى شخص الرسول ولم ينظروا إلى موضوع الرسالة. ما أنتم إلا بشر مثلنا، تأكلون الطعام، تمشون في الأسواق، كما قال كفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فما هي الميزة او المزية وما هو الفضل. انتم بشر مثلنا مثلكم، اذا فهناك كبر في الصدور، ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغين. اذا فهناك الحقد والحسد، المقارنة، هو بشر وانت بشر فلما يفضل عليك. ونسى هؤلاء ان الله تبارك وتعالى لابد ان يرسل الرسل من جنس من ارسل اليهم حتى يكلموهم بلغتهم ويفهموا عنهم. ولو انزل ملائكة لاختلط عليهم الامر، لانهم لو نزلوا على هيئتهم ما رأهم احد، وان نزل على هيئة البشر لاختلط الامر، اهم ملائكة ام هم بشر؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وما انزل الرحمن من شيء، ما انزل من امر وما انزل من نهي، ما انزل من حلال وما انزل من حرام، ما انزل من وحي وما انزل من رسال، وما انزل الرحمن من شيء، ان انتم الا تكذبون، تهموهم بالكذب. قالت الرسل قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون. استشهدوا بعلم الله، صدقتم او كذبتم، الله تبارك وتعالى يعلم ان اليكم مرسلون، فقد ارسلنا بامره وبعلمه. حين استشهدوا بعلم الله تبارك وتعالى جرى هذا الاستشهاد مجرى القسم، مجرى القسم، وكانهم اقسموا على صدقهم. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين. وظيفة الرسل دائماً وأبداً البلاغ، إن عليك إلا البلاغ وما علينا إلا البلاغ المبين الواضح الظاهر البين الذي لا لبس فيه ولا اختلاط ولا اختلاف، وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا مقالة الكفار في كل مكان، قالوا إنا تطيرنا بكم، تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم. وأصل كلمة التطير أن الناس في الجاهلية كانوا إذا أقدموا على أمر جاءوا بطائر من الطيور ووضعوه أمامهم ثم أزعجوه زجروه، فإن طار يمنى تيامن أي تفاءلوا، وإن طار يسرى تشاءموا، فإن طار جهة اليمين أقدموا على العمل، وإن طار جهة الشمال تراجعوا وامتنعوا عن العمل. فأصبح التطير استجلاب الغيب، محاولة معرفة ما قدر من الرزق أو النصيب أو الحظ. وأصبحت كلمة التطير، أصبحت كلمة التطير تطلق على الحظ، الرزق، المستقبل، ما أخفي عنا من أمور تتعلق بنا وبمستقبلنا، وتطلق أيضا على التشاؤم. فقالت الكفار إنا تطيرنا بكم أي تشاءمنا بكم، لأنهم علموا أن الرسل إذا كذبت أهلكت القرون التي كذبت، وكم أهلكنا قبلهم من قبل، فتشاءموا وتطيروا، وقيل بل أقحطت أرضهم ومنعوا المطر لسنين أو لشهور، فنسبوا ذلك إلى الرسل، قالوا إنا تطيرنا بكم. ثم بدأوا التهديد، لئن لم تنتهوا تمتنعوا عن انذارنا وتذكيرنا واستمراركم في الدعوة الى دينكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. الرجم في القرآن يأتي بمعنى القتل، وقال بعض الناس بل يأتي بمعنى الرجم على حقيقته وهو القذف بالحجارة حتى الموت، وقالوا بل الرجم يأتي في بعض الاحيان على معنى الشتم كقول آزر لإبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. بعد أن كذبوهم وكانت حجتهم في التكذيب أنهم بشر وليسوا ملائكة ولا فضل لهم عليهم، تشاءموا منهم، والرسل تكرم ويتبرك بهم، فبدل من ان يتبرقوا بهم ويكرموهم تطيروا بهم وتشاءموا واهانوهم وكذبوهم وحددوهم. بالرق القتل الفساح والتعذيب الأليم الصلب السلخ النش بالمنشار. فقد كانت الناس تنشر بالمناشير، وكان المؤمنون ينصب لهم الأخراديد تضرم فيها النيران ويقال له إن كنت مؤمنا فادخل في النار، فيدخل طواعية واختيارا. كان وكان وكم قص الله علينا. حددوهم لنظمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وردت الرسل، الرسول لا يخاف أن الله تبارك وتعالى يؤيده، فما خاف من هذا التهديد؟ قالوا طائركم معكم، قالوا طيركم معكم، طائركم معكم أي شؤمكم بسبب أفعالكم وكفركم، أو طائركم معكم رزقكم ومستقبلكم ومصيركم لازم في أعناقكم من الأزل، فقد قضى ربنا الأمور من الأزل وما قدر لابد أن يكون، وكل إنسان أنزمه طائره في عنقه، فطائركم حظكم ورزقكم وعملكم مكتوب لكم وعليكم، طائركم معكم أو شؤمكم وفساد أعمالكم عليكم بسببكم وبأعمالكم، طيركم معكم. أئن ذكرتم شرط وثوابه محذوف، وهو استئناف للكلام ويجوز الوقف هنا. قالوا طائركم معكم، وقف يستأنف الكلام. أئن ذكرتم والجواب محذوف، أي أئن ذكرتم وعظتم توعدتمونا بالرد وحددتمونا بالقتل، أئن ذكرتم تشاءمتم وتطيرتم، فالجواب محذوف وذاك تقديره تشاءمتم أو توعدتم بالرجم والتعذيب. أئن ذكرتم فيها 9 قراءات. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، أأن ذكرتم، أن ذكرتم، أئن ذكرتم، أن ذكرتم، أن ذكرتم، أن ذكرتم، أن ذكرتم، أين ذكرتم، أين ذكرتم. 9 قراءات وذكرتم أو ذكرتم. أين ذكرتم شرط كل جوابه محذوف، أي أين ذكرتم تطيرتم وتشاءمتم وتوعدتم بالرجل. المفروض إذا وعظ الإنسان أن يتعظ، إذا ذكر الإنسان أن يتذكر، أما أن تذكر إنسان بشر مستطير قد يأتيه أو تخوفه وتحذره فيستكبر ويتطير ويتشاءم، فتلك آفة في عقل ذاك الإنسان. أي ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، أضربوا عن هذا الكلام والوقف هنا جائز، بل أنتم قوم مسرفون، إذا أنتم متجاوزون للحد في العصيان والإفساد والتكذيب والتطير، إذا فالأمر ليس أمر تشاؤم أو تطير أو كذب أو صدق، بل أنتم قوم مسرفون متجاوزون للحد في العصيان والضلال والتطير والتشاؤم، بل أنتم قوم مسرفون. قيل سجنوهم وقيل عذبوهم وقيل قتلوهم، ولم يذكر القرآن شيئا، ولكن يقول القرآن وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ذاك رابع الرسل 3 أرسلنا إليهم 2 ثم عززنا بثالث، أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث، أما الرابع يقال له صاحب ياسين أو صاحب السورة، كما يقال في مؤمن آل فرعون جاء رجل من أقصى المدينة يسعى إلى فرعون وإلى قومه يذكرهم، فكذلك في هؤلاء جاءهم رجل قيل أنه راهب كان يعبد الله تبارك وتعالى في غار، فحين سمع بمقدم الرسل جاء وسمع منهم وآمن بهم فأراد أن يذكر قومه، فهو ليس برسول وإنما هو من الأولياء كمؤمن آل فرعون. جاء من أقصى المدينة رجل يسعى في الخير متعجلا خائفا على قومه، خائفا على الرسل من أذى قومه، جاء يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. إذا فقد صدق وآمن وشهد لهم بالرسالة، اتبعوا المرسلين. وضرب علامة لا يغفل عنها عاقل أبدا، علامة لصدق أي رسول في أي مكان وفي أي زمان. هذه العلامة، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. علامة سبب، أول علامة لا يسألكم أجرا مالا أو جاها أو سلطانا. وكلنا يذكر حينما راود النبي صلى الله عليه وسلم إن أردت مالا جمعنا لك مالا فقلت أغنى رجل فينا، وإن أردت سلطانا وليناك علينا، وإن فقال يا عمي والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركت، ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك أو أهلك بنا. وهكذا الرسل لا تسأل أجرا، لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على النبي فطرني، يا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. هذه علامة أساسية في الرسل، وفي كل داع يدعو إلى الله على قدم الرسل لا يسأل أجرا مال أو جاه أو. هذه العلامة الرسل، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. إذا لابد أن يكون الداعي على الطريق الذي يدعو إليه. ولذا قالت الرسل وما أريد أن أنهاكم لشيء أخالفكم، وما أريد أن أخالفكم لما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع. حين أمر شعيب قومه في الأموال ونهاهم عن الحرام، حين نهاهم عن الحرام وقالوا أتنهانا أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، قال لهم لا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فالرسول لا ينهاك عن شيء ويأتيه، ولا يأمرك بشيء ولا يأتيه. فإن أمرك بالصلاة كان أول المصلين. أرأيت نبينا صلى الله عليه وسلم حين أمرنا بالزهد كيف ضرب لنا أروع مثل؟ أرأيت حين أمر بكفالة الأيتام وحين ابتلي به الكفل؟ أرأيت حين أمر بصلة الأرحام حين قطعوها هم وصل؟ لابد أن يكون الرسول قدوة. ولذا قال ربنا تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال في قوم إبراهيم قد كانت لكم فيهم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه. فالرسول لابد أن يكون قدوة، والداعي إلى الله لابد أن يكون قدوة. كيف آمرك بحفظ القرآن ولم أحفظ منه آية؟ كيف آمرك بقيام رمضان ولا أقوم معك؟ كيف أمرك بالإحسان ولا آتيه؟ فتلك علامة غاية في الأهمية، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ثم بدأ في الإرشاد بأسلوب يجب أن يتنبه له كل داعي إلى الله، كل آمر بالمعروف وناهي عن المنكر. الأسلوب في الوعظ والإرشاد غاية في التلطف والإشارة والاستدلال، وانظر واسمع وتأمل. وما لي، تكلم عن نفسه وكأنه يعظ نفسه ويتكلم عن نفسه وهو يريد السامعين، وهو يريد قومه. ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. والآية فيها لفتة غريبة، نسب الفطرة إلى نفسه، فقال ما لي لا أعبد الذي فطرني، فنسب الفطرة إلى نفسه. ثم قال وإليه ترجعون، فنسب البعث إليه. منتهى التلطف، لأن الفطرة والخلق والإيجاد نعمة عليه توجب الشكر، والبعث وعيد يقتضي الذكر. فكأن نسبة الفطر والنعمة الإيجاد إلى نفسه أظهر شكرا، ونسبة البعث والإعادة إليهم أبلغ أثرا. فقال النبي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وكأن الإيجاد نعمة توجب الشكر والبعث وعيش يقتضي الزجر. تلطف في الإشارة والدعوة، مالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة أصنام كما تعبدون؟ إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يوقظون. إني إذا لفي ضلال مبين. نعم، إن فعلت ذلك، إن فعلت ذلك واتخذت آلهة من دون الله لا تضر ولا تنفع، لا تبصر ولا تسمع، إذا فذاك غاية في الضلالة وتلف العقل. أتخذ من دون آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا، لا يشفعون عند الله ولا يمنعون عني ما يصيبني ولا يستطيعون أن ينصروني أو يمنعوني أو ينقذوني من أي شيء أراده الله بي. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. أي إن فعلت ذلك إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. تلطف في الإرشاد الوعظ وكأنه يحدث نفسه وكأنه يتكلم عن نفسه كأنه يعر نفسه، منتهى التلطف في الإرشاد والوعظ. إني آمنت بربكم فاسمعون، الخطاب لكفار القرية. فاسمعوني أي فاسمعوا إيماني واسمعوا لي وأطيعوا، فإنما أرشدكم إلى سعادتكم وخير الدارين. أو الكلام للرسل، إني آمنت بربكم أيها الرسل فاسمعوا إيماني واشهدوا لي بالإيمان. فيرقب شهادة الرسل لا، إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، كيف قيل ومتى قيل وهل دخلها فعلا؟ يقول المفسرون أن الرجل حين أظهر إيمانه ودعا قومه بهذا التلطف قتلوه وقالوا بل رجموه وقالوا بل جاءوا به وحفروا له حفرة فوضعوه فيها وجاءوا بالمنشار فأقاموه على رأسه فنشروه للصيد، فوالله ما خرجت روحه إلا في الجنة. قيل ادخل الجنة، قيل لمن؟ حنف المقول له للعلم به، لأن الغرض بيان النهاية والأجر. حصل على أجر الشهداء، خرجت روحه إلى الجنة رأسا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول أن الله إن الله تبارك وتعالى جعل أرواح الشهداء في حواصل طير خضر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول أن الله إن الله تبارك وتعالى جعل أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. فقد نصحهم ذلك الرجل وجاءهم يسعى من أقصى المدينة وبين لهم ووضح اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ودلل على كلامه، دلل على صدق الرسل ودلل على صدق الرسالة في كلمات. أما التدليل على صدق الرسل فبقوله اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، فذاك دليل على صدق الرسل. ودلل على صدق الرسالة بقوله ما لي لا أعبد الذي فطرني، إذا فالخالق هو المعبود الحق الذي أنشأني من العدم. هل أصنامكم تفعل ذلك؟ هل الملائكة تفعل ذلك؟ هل البشر يفعل ذلك؟ من هو الذي يخلق؟ هو الله. إذن فهو المعبود الحق الذي أنشأني وأوجدني وفطرني من العدم. ما لي لا أعبد الذي فطرني إذا فهو المستحق للعباد لأنه صاحبي، هو صاحب الصنعة التي صنعها، هو صاحب الشيء الذي أظهره وأوجده وأبرزه من العدم، هو صاحبه لأنه خالقه، إذن فهو السيد ونحن العبيد. فذاك دليل على صدق الرسل أنهم يدعوكم لعبادة الذي فطركم وإليه ترجعون، لأن من قدر على الابتداء قدر على الإعادة بعد الإثناء. وعلت بالبعث، وطالما أوجدك وخلقك إذن فقد أوجدك وخلقك لغاية، لغاية ولغرض، وطالما خلقك لغاية ولغرض كما قال سبحانه وتعالى أفحسب أننا خلقناهم عبثا وأنهم إلينا لا يرجعون. هل يعقل أن يخلق الإنسان عبثا؟ لا يمكن. إذن فطالما خلقك لغاية لابد أن يستعيدك يسألك عن تلك الغاية، أديت الغرض أم لم تؤد الغرض، فطرني وإليه ترجعون. إذن هو الخالق وهو المعيد، المبدئ والمعيد، إذن فهو المعبود الحق أيضا في الدنيا وفي حياتك، هو النافع وهو الضار، يرسل المطر، يرسل السحاب بشرا بين يدي رحمته، ينبت الأشجار والأزهار، يجري الأنهار، وهكذا. دلل على هذا بقوله أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر. فإن كان الرحمن جاء بكلمة الرحمن ليدلل أنه وإن جاء بالضر فمن خلال الرحمة، من خلال الرحمة، وتصبح البنية نعمة خفية لأنها آتية من الرحمن، آتية من الرحمن. حين قال ذلك ودلل على فك الرسل ثم دلل على حقية الرسالة وأنها حق وحقيقة، رجموه قتلوه، قيل ادخلوا الجنة. قال بعض العلماء مات شهيدا فدخلت روحه الجنة، خرجت من جسدي إلى الجنة رأسا، رأسا، لا سؤال في قبر ولا استفسار من ربك وما دينك، لأن الشهداء لا تسأل في قبورهم. وقال بعضهم بل هو وعد من الله له، قيل ادخل الجنة أي بشرى له بدخول الجنة حين البعث. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. عجبا، يريد أن يعلم قومه بما جرى له بحسن مآله وعظيم ثوابه. يا ليت قومي يعلمون أنهم كانوا على باطل وأني كنت على الحق، ليت قومي يعلمون بعاقبة الإيمان وعاقبة الكفر. يا ليت قومي يعلمون، وكأنه يذكرهم بعد مماته. وصدق من قال وعظ قومه حيا وميتا، منتهى التلطف على ديدن الأولياء دائما وأبدا، الحلم عن أهل الجهالة، الوعظ والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة. هو يعد قومه بعدما قتلوا، كانوا يرمون عليه الحجارة ويرجمونه وهو يقول اللهم اغفر لقومي، اللهم اهد قومي، دعاهم حيا وميتا. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ليت قومي يعلمون بذلك، بما غفر لي ربي أي بما أحدث لي من مغفرة، وكيف كرمني وجعلني من المكرمين. وقيل هنا ما استفهامين، وكأنه يقول ليت قومي يعلمون بأي شيء غفر لي ربي. غفر لي باتباع الرسل، غفر لي باتباع الرسل، فيتبعوا الرسل حتى يغفر لهم كما غفر لي. ما إما موصولة وإما ما استفهامين. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، قراءة أو جعلني من المكرمين، قراءة.